من أركان الإيمان الست كما جاء في حديث جبريل، والذي سأله عن الإيمان سأل المسيح فقال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. والإيمان والقدر أحد أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. ونقول لا يصح أن ليس بكمال الإيمان بل هو شرط في صحة الإيمان، بأن المرء لابد أن يؤمن بهذه الأركان الستة، فإن لم يؤمن بركن واحد من هذه الأركان الستة فليس بمسلم، وإن لم يؤمن في بعض الأركان بتفاصيل هذه الأركان كان يؤمن بالرسل إلى الرسول، فهذا كأنه لم يؤمن بالرسل جميعا، لما قال سبحانه وتعالى كذبت هود المرسلين. وإلى عاد كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، فهنا هم لم يكذبوا إلا رسول واحد، لكن بين الله عز وجل أن بتكذبهم برسول واحد كانوا كذبوا كل الرسل الذي أرسلهم الله عز وجل. كذلك من أنكر مثلا ملك من الملائكة التي جاء ذكره في القرآن كجبرائيل وميكائيل مثلا، فهذا أيضا لا يكون قد آمن بركن الملائكة. فلذلك نقول الإيمان بالأركان الإيمان الستة هذا أصل أصيل في إيمان العبد، ومنه هذا الذي معنا الآن باب القضاء والقدر. وباب القضاء والقدر كما قال كثير من العلماء هو ضحد مذلة، يعني فيه ما فيه ما وقع من الطوائف، لأن سنبين بأن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة منهم من وقع في مسألة القضاء والقدر، إما ما وقعوا في الجبر كالجبرية أو قالوا بالقدر القدرية، وسنبين يعني على طرفين. فهؤلاء ضلوا في باب القضاء والقدر وقعوا فيه، وعلى النقيض من أثبت هذا الباب وأتقنه وعلم به ويعني وفهمه تجده يتذوق حلاوة الإيمان عند في باب القضاء والقدر، حتى أن بعض السلف قال ما اجتهدت في العبادة إلا بعد أن علمت القضاء والقدر. لأن الإنسان إذا تعلم هذا الباب وفقهه ويرتاح قلبه أولا، يعلم أن بكل شيء بقدر الله عز وجل، وأيضا تعلو همته، يعلم أيضا أن يسره الله عز وجل لفعل الطاعات، فهذه علامة رضا لله عز وجل، فتجده يبادر لأنه علم بأن الله تقبل منه ويسر له طريق الخير، فتلاقيه يبادر إلى الله عز وجل. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر فيه ما فيه من النوافع، الكثيرة، من النفع الكثير وعظيم التأثير في القلوب، فهو كما نقول يرتاح به القلب، تعلو به الهمم، يزداد الشوق فيها لرضا الله عز وجل، وهذا لمن أتقن هذا الباب. وأيضا يعني يتحمل فيه الإنسان المصائب ويصبر عليها، لأنه أيضا هذا من علامات أو من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، فكلما يصيب المرء ابتلاء أو مصيبة فيعلم ويرجع ذلك أن هذا بقدر الله عز وجل، وأن هذا فيصبر على ذلك ويسترجع بل وليرضى بذلك، ويمكن أن يصل إلى الشكر على ذلك، لأنه يعلم بأن الله خصه بذلك إما ليكفر عنه سيئاته التي قد فعلها وذنوبه، أو يريد أن يرفعه بها درجة عندما يصبر على ذلك ويرضى، فيكون هذا من عباد الله الصالحين. لذلك هذا الباب باب عظيم جدا فيه كثير من المسائل، سنحاول أن يعني نبين ما بينه المصنف في هذا الكتاب المبسط، لعل الله عز وجل يعني يثبت قلوبنا بهذا الباب بالإيمان بالقضاء والقدر، ونرتفع به الهمم لمرضاة الله عز وجل. نقول القدر في اللغة يأتي بمعنى التقدير، فكقوله تعالى كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير قدرناه. وأيضا قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرين، فهنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون المرسلات، فهذا في اللغة. أما شرعا فهو قدرة الله عز وجل، أو هو ما قدره الله عز وجل، يعني هو قدرة الله عز وجل ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في الخلق. القدر وما قدره الله عز وجل أزلا في الأزل في اللوح المحفوظ كما سمعنا في الكتابة في أن يكون في خلقه، هذا هو القدر. والقضاء وما قضى الله عز وجل به من أمر أو نهي أو إيجاد من عدم أو تغيير، وهذا فارق بين القدر وبين القضاء. فالقضاء تقدير الشيء أولا أنه سيقع، قد قدره الله عز وجل في الأزل، أما القضاء هو إيجاده، إيجاد الله عز وجل هذا الشيء، سواء كان أوامر نواهي، يأمر بشيء ينهى عن شيء، يوجد من العدم، يغير أمرا من حال لحال، هذا هو القضاء. يظهر من ذلك بأن القضاء تالي للقدر، وأن القدر سابق على عن القضاء، أنه يقدر الله عز وجل أولا ثم يقضي بعد ذلك سبحانه وتعالى. والقضاء جاء في القرآن بأكثر من معنى، جاء في القرآن القضاء بأكثر من معنى أيضا، جاء بمعنى الحكم بين المتنازعين أو التحكيم بين المتنازعين، لقوله تعالى إن ربك يقضي بينهم، يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى هذا معنى القضاء، من أحد معاني القضاء، لأنه يأتي بمعنى الحكم بين الناس أو بين الخلائق. ويأتي أيضا القضاء بمعنى النبأ، لقوله سبحانه وتعالى عندما جاءت الرسل للوط عليه السلام وأخبرته عما سيحدث، وأنه سينجو مع أهله إلا امرأته، فقال سبحانه وتعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا أي أنبأنا أن هذا الأمر قد استتب، قد نفذ حكم الله عز وجل فيهم، فقضينا إليه ذلك الأمر أي أنبأناه بهذا الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أيضا يأتي القضاء بمعنى أوجب، قضى أي أوجب، يعني كأنه من الواجبات، كقال سبحانه وتعالى كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أوجب على الناس ألا يعبدوا الله عز وجل. وأيضا يأتي القضاء بمعنى الإرادة، وهذا يعنينا في هذا الباب أيضا بقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا يعني إذا إيش أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. ومن الأخطاء بالمناسبة في هذه المسألة بأنها كثير وللأسف تأتي من بعض الدعاء أحيانا، يقول بأن أمر الله عز وجل بين الكاف والنون، تسمعونها كثيرا وهذا خطأ، لكن أمر الله عز وجل بكن، ما في شيء بين الكاف والنون. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد أن يقول له فإنما يقول له كن فيكون، فالأمر الله عز وجل أن يقول كن، أما بين الكاف والنون لا أصل لذلك فيها، بل هو من الخطأ، لا شيء بين الكاف والنون، وضعت شيئا في الوسط ولا شيئا فيه، بل هو أمره أن يقول كن فيكون. قلنا القدر أتى بالمعاني بيناها، والقضاء أتى بمعاني، وأن ظاهر ذلك لا انتظر تفتح لك الباب بس عشان ما نقطع. القدر اكتب لو أردت، يأتي بمعنى، قلنا يأتي بمعنى القدرة، يأتي بمعنى الاستطاعة على فعل الشيء، بأن معاني القضاء، أما القدر فيأتي بمعنى القدرة والاستطاعة لتفعيله، كما قال سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى قادر سبحانه وتعالى. وهنا يعني ايش القدرة، هنا قادر أي مستطيع سبحانه وتعالى، وهذه القدرة هنا بمعنى الاستطاعة. وأيضا من قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، فهنا القدرة بمعنى الاستطاعة. وقد يأتي أيضا القدر بمعنى التضييق، يضيق فيه معنى التضييق، قوله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يبسط ويضيق، يقدر هنا يقدر يعني يضيق. وأيضا قد يأتي القدر بمعنى التمهل، لقوله تعالى وقدر في السرد، وهذا يعني تمهل. وقد يأتي القدر بمعنى المقدار أو الكمية أيضا، سواء يعني في المكان أو في الزمان. كل شيء وين؟ وين؟ لا، أنا قلت هنا بالمقدار بالكمية، لقوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني بكمية معلومة بقدر المعلومة. فهنا يأتي بمعنى المقدار أو الكمية. ويأتي أيضا القضاء المحكم النافذ. القدر يأتي بمعنى القضاء المحكم النافذ منه سبحانه وتعالى، كما قال سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي حكمه نافذ. قدرا كان أمر الله قدرا مقدورا، أي محكم نافذ لا محالة. وهنا جاء القدر بمعنى الشيء المحكم النافذ. ويأتي أيضا القدر بمعنى الحكم، كما أتى القضاء بمعنى الحكم يأتي القدر أحيانا بمعنى الحكم، كما قال سبحانه وتعالى قدرناها من الغابرين، يعني حكمنا عليها أنها من الغابرين، امرأة لوط عليه السلام. إذن يظهر من ذلك بأن أحيانا القضاء يأتي بمعنى القدر وأحيانا القدر يأتي بمعنى القضاء. لذلك ينطبق عليه قول العلماء هنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع القضاء والقدر كان كما قلنا القدر سابق على القضاء، وهو تقدير الشيء من الله عز وجل، ويكون القضاء إيجاده أمره نهيه وغير ذلك. وإن افترق في المعنى، وإن افترق في الذكر اتفق في المعنى، يكون القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء. هل في أمثلة عندنا في الشرع لذلك؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ عشان في أمثلة وفي أكثر من مثال. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إيش رأيكم؟ ما في أحد خالص؟ أنت الغائب الحاضر. بتزحك كلام. الإسلام والإيمان صحيح؟ مش الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع أنا فاكر أجيب دليل على القضاء والقدر. لا أنا قلت مثال، ما قلتش دليل، أنا قلت مثال آخر. مثال على الحاجات اللي تجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. افترق وإذا افترق اجتمع. لا قلنا الإسلام والإيمان. الرحمن والرحيم. الرحمن والرحيم طيب ممكن، لو إن في الأصل في اختلاف. لكن صحيح إذا اجتمع افترق أو اجتمع اجتمع، لكن الإسلام والإيمان واضح. إيش تاني طيب ممكن يكون؟ الفقير والمسكين أيضا إذا افترق اجتمع، اجتمع وإذا اجتمع افترق. يعني يأتي الفقير أحيانا بمعنى المسكين ويأتي المسكين بمعنى الفقير أيضا. طيب البر والتقوى، البر والتقوى اجتمع كان البر بمعنى فعل الأوامر. إذا اجتمع الاثنين مع بعض ذكر البر والتقوى سويا، فكان البر بفعل الأوامر وكانت التقوى باجتناب النواهي. وإذا افترق كان البر بمعنى التقوى. طيب الربوبية والإلهية، إذا افترق إذا اجتمع فكان الربوبية تختص بصفات الربوبية اللي هو الخالق الرازق المدبر للكون، ويكون الألوهية أو المألوه الذي يعني يعبده الناس ويصفون عليه صنوف الأنواع العبادات هو المستحق للعبادة. هذا اجتمع. إذا افترق هيكون الإله بمعنى الرب والرب بمعنى الإله. هيكون الإله بمعنى الرب والرب. طب إيش الدليل بقى هنا على أن هنا الرب قد يأتي بمعنى الإله؟ هذه اللي أريد فيها دليل، أو على الغرفة اللي عندكم دليل أن الرب قد يأتي بمعنى الإله. أريد دليل على أن الرب قد يأتي بمعنى الإله. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني تحديدا مطبق على. لا، أنت تجيب لي دليل صريح بأن يذكر فيه مثلا الرب ويكون بالمقصود بالإله، لا يكون بالمقصود الرب. مش هنا الرب يعني قصد بالصوت من هو الرب. قضى ربك ما صفات الربوبية أيضا الحكم والقضاء ألا تعبدوا إلا إياه جيدا بس الماحن جيدا الله لا إله إلا هو لا طب فيش فيها الله لا إله إلا هو جيد حلوة هذه أيضا جميلة وقال ربكم ادعوني استجب لكم فربكم ادعوني ولكن هي أيضا الماحن أنا أريدها تصريحا هي حديث ليس بآية لا أنا بفتح لكم الباب فقط يعني لعل تأتون بها هو حديث أن عندما يموت المرء وينزل في القبر فيأتيه الملكان فأول يسألون ثلاثة أسئلة فيقولون له من ربك هم لا يسألونه عن الربوبية لأن لا أحد ينكر الربوبية مش يقول الخالق لا يسألوا عن الخالق ولا الرازق ولا من إلهك هنا من ربك من الإله اللي كنت تعبده قال من ربك من رسولك من دينك فهنا ليس السؤال عن الربوبية لكن هنا يقصد به رب الإله من الذي كنت تعبده فيقول لو كان مؤمنا الله أما كان يقول ها فهذا دل على أن الرب قد يأتي بمعنى الإله وأيضا الإله قد يأتي بمعنى الرب وممكن تجمع الثلاثة في بعض الصور كصورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس دل ذلك على أن الرب إذا والإله كل إذا اجتمع يفترق في الذكر يفترق في المعنى إذا اجتمع في الذكر يفترق في المعنى كما جاء في هذه السورة طيب لو قلنا بأن القدر سابق عن القضاء صحيح قلنا القدر أولا يقدر الله عز وجل أن ما يكون في الخلق ثم يقضي بعد ذلك من أوامر ونواهي هذا الأصل لكن قد يشكل علينا قوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كل شيء فقدره تقديرا فسكر الخلق أولا ثم التقدير والمفترض أن يكون على الكلام الذي قلناه لأن الخلق إيجاد فهو يتبع القضاء ما هو الخلق قلنا أنه إيجاد فيتبع القضاء لكن قال خلق كل شيء فقدره تقديره فكأن هنا القضاء جاء سابقا للقدر ونحن نقول بأن القدر سابق للقضاء فنقول الرد على ذلك أولا الترتيب الترتيب عندما يأتي ينقسم إلى قسمين ترتيب معنوي وترتيب يعني معنوي يقصد به في المعنى هذا الترتيب وترتيب ذكر ذكري يعني في الذكر فقط ليس مقصودا في المعنى وقد يأتي هذا في القرآن لمناسبة الآيات أو لترتيب الآيات أو لسياق الآيات ويكون الترتيب يختلف ذكرا ولكن لا يقصد به معنى بمعنى جاء في سورة طه قول الله عز وجل فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قدموا هارون على موسى وبالاتفاق بأن موسى أعلى قدرا من هارون بل هو أسبق في الرسالة أيضا لكن هنا هارون سبق في الذكر فقيل هنا عند المفسرين أن هذا بمناسبة خواتيم الآيات يعني لتناسب سياق الآيات آمنا برب موسى وهارون برب هارون وموسى ناس هارون وموسى فقال هنا الترتيب جاء في الذكر فقط ليس مقصود به المعنى تقديم هارون على موسى عليهما السلام فقالوا إذن مثلها مثل الآية التي معنا قال الله عز وجل هو الذي وخلق كل شيء فقدره تقديرا هذا أيضا ترتيب في الذكر ليس ترتيب في المعنى يعني ليس المقصود فيه ترتيب المعنى لكن فقط جاء ترتيبا في الذكر لي يعني يتناسب مع الآيات وبعضهم قال أيضا لا يعني ممكن لا يحمل على الترتيب الذكري ولكن ممكن نحمله على أن المقصود هنا أن مقصود هنا بالتقدير يعني خلق كل شيء فقدره تقديرا التقدير ليس الذي بيناه اصطلاحا لا خلق كل شيء تقدير هنا أي التسوية يعني خلق ثم سوى ليس المقصود به القدر الذي بيان تعريف، يعني كأنه هنا الآية يقصد بها أنه خلق كل شيء ثم سواه على الهيئة، يعني زي ما تقول أنشأه ثم سواه، صوره، فاهمين أقصد إيش؟ خلق أولا ثم سوى هذا الخلق بصورة معينة، فهنا يقول المقصود فقدره تقديرا أي فسواه على التقدير، التقديم على التسوية، وليس المقصود به القدر والقضاء، فنخرج من مسألة الخلاف أصالة. فإما يكون المسألة على ترتيب الذكر وليس ترتيب المعنى، أو يكون على ما قد بينا. إذا نقول الإيمان لا يصح إلا بالإيمان، بالإيمان المرء لا يصح إلا أن يؤمن بالقضاء والقدر. وقلنا لا يصح، أنا أضبط هذه الكلمة وأقولها كثيرا، لا يصح لا ليس معناه لا يكتمل، لا بل لا يصح، لا يكون إيمان المرء صحيحا حتى يؤمن بالقضاء والقدر. هناك فارق بين صحة الإيمان وكمال الإيمان. صحة الإيمان له أركان، منه هذه الأركان الإيمان الستة، لا يكون المرء مسلما إلا بيؤمن هذه الأركان الستة. وأما كمال الإيمان فهو الذي يزداد بفعل الأوامر والطاعات واجتناب النواهي والذنوب والمعاصي، يتفاضل الإيمان ويزداد، كما بينا أن الإيمان يزيد وينقص، أو سيأتي معنا في الباب الذي يليه في مسألة الإيمان وأنه يزيد وينقص. فنقول من تمام الإيمان بالقدر أن يشعر المرء أن هذا من تمام ربوبية الله عز وجل. لذلك المصنف أتى بهذا الباب ليثبت صفة الإرادة وأنها من صفات الله عز وجل، فذكر هذا الباب ولقوله سبحانه وتعالى كما قال إن ربك فعال لما يريد، والله عز وجل ما أراده يفعله، كما قلنا بأن أمره بكل فيكون. فالقدر أن الله عز وجل إذا أراد فعل ما يريد سبحانه وتعالى، فالقدر صفة من صفات ربوبية الله. فانتبه الآن، القدر من صفاته، فأنت إن لم تؤمن بالقضاء والقدر فأنت أنكرت صفة من صفات ربوبية الله عز وجل. ذلك يهلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر، وسنبين الذين هلكوا والذين ضلوا في هذا الباب من الجبرية والقدرية وغير ذلك، لأنهم ضلوا في فهم القضاء والقدر، وضلوا في فهم الإرادة، ولم يفرقوا كما سنبين بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فعندما يؤمن المرء بالقدر يعلم كم هو مخلوق ضعيف، ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فعليه هنا أن يمتثل لأوامر الله عز وجل، ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي الذي قد أمره الله عز وجل أن يجتنبها. فنقول الصحيح بأن المرء لا عليه أن يثبت القضاء والقدر ويثبت صفة القدرة. وإن كان يشكل أحيانا في حديث في السنة، حديث الرجل الذي قال لأهله إن أنا مت فاحرقوني وذروني وذروا الرمادة جزء في البحر وجزء على الجبال، ثم قال فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا أعذب أحد، لأنه قال فلأني لم أفعل خيرا قط. فجمعه الله عز وجل وأحيان، ثم قال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، أو مخافتك يا رب. هنا فقال علماء هنا هو أنكر صفة، أنكر صفة وهي قدرة الله عز وجل أن يجمعه، لأنه قال لأهلي إيش؟ حرقوني وذروني واجعلوني رمادا ثم انسوني الرماد، ثم قال لئن قدر الله عليه. هو يؤمن بالبعث، هو يؤمن، لكن هو ظن بأنه إن فعل في نفسه ذلك بأن الله يتجاوز عنه أو لا، أو حتى لو قلنا بأنه لم يثبت صفة القدرة، لكن الله عز وجل تجاوز عنه، لأنه قال بخشيتك أو مخافة خشيتك. فقال علماء هنا من أنكر صفة من صفات الله عز وجل لا يكفر بهذه الصفة، من أنكر صفة لا يكفر على أنه أنكرها متأولا أو غير ذلك. طبعا المسألة فيها خلاف، فيها المسألة خلاف، ويعني فصلوا ليس المقام هنا مقام تبيين، لكن نقول بأن جاهلا، لو قلنا أنه جاهل ذلك بأن قدرة الله عز وجل على أنه يعيده مرة أخرى فقد يعذر، كما جاء أيضا في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم معها في بيتها في ليلتها، ثم خرج إلى البقيع فخرجت خلفه خشيت بأنه يذهب للي في الزوجة أخرى، فالحديث معروف الصحيح، فخرجت خلفه حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي ذهبت وجدوا ذهب للبقيع فدعا لأهل البقيع ثم رجع، فرجعت قبله فدخل فسمع صوت أنفاسها تعلو لأنها كانت مسرعة، فيعني قال إنك أنت الظل التي كنت خلفي تسير، فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة، قال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسولك أو يعني أظلمك، فهي خشيت بأنه يذهب إلى ليلة أخرى، فهو قبلها قال إما تعلميني أو يعلمني الله، لما قال أنت التي ماذا بك؟ قالت لا شيء، لا شيء، وصوتها يعني في النفس يطلع ينزل قبل أن يقول أنت التي كنت خلفي، فقال إما تعلمين ويعلم الله، فقالت أو يعلم الله ما في أنفسنا، فكأن عائشة تقول أو يعلم الله ما في أنفسنا، وهذا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ظنت بأن تحبس الشيء في صدرها فإنه لم يعلمه الله عز وجل، فبعض أهل العلم قالوا من هذا الحديث يضم لهذا بأنه إذا أنكر صفة من صفات الله عز وجل جاهلا أو متأولا بها فلا يكفر بذلك، والمقام فيه تفصيل كبير ليس هنا أشرت إليه فقط بمناسبة القدر، لأن هذا الحديث هو فيه أنكر قدرة الله عز وجل في ذلك فيها أن يعيده أو يبعثه مرة أخرى. نقول إذا الإيمان بالقدر منجال المرء حتى لا يفتن ولا يتسخط، كلما زاد إيمان المرء بالقدر كان ذلك يعني من جاء له من الوقوع في السخط إن نزلت عليه المصائب أو الابتلاءات، أو أنه لا يفتن إن رأى الفتن حوله، ومثلا كالبعض يعني يكون على الالتزام ثم يرى ما يصيب المسلمين في بعض البقاع أو في بعض الأزمنة أو بعض البلاد من يعني من تضييق من غير ذلك من عدم رفعة في أوقات، فيقول طب كيف نكون نحن من أهل الإسلام والإيمان ويفعل بنا كذا يبقى، ثم يفتن يجد نفسه أو يظن بالله سوءا والعياذ بالله، أو يظن بأنه ليس على الحق مع أنه على الحق، لكن لما يرى حوله من الفتن التي تحدث يظن بأننا لسنا نحن على الحق أو لسنا هو الذي يزيع الحق فيفتن بذلك، لكن لو عنده إيمان بالقضاء والقدر ويعلم بأن الله عز وجل كل قضاءه وكل أمره خير، وأن حتى ما يصيب المرء أو المؤمن من ابتلاءات أو من مصائب تكون بقدر الله إما رفعة له أو إما تكفيرا لذنوبه أو إما يبتلى المرء على قدر إيمانه، كلما زاد إيمان يزداد ابتلاءه، وأن الله عز وجل لابد من تمام عدله في القضاء وقدره بأنه ينصر المظلوم بعد ذلك أو يعلو للمسلمين ويكون لهم العلو، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكل هذه من ثمرات الإيمان بالقدر، فتجب عندما تأتيه هذه المحن يثبت لأنه يعلم أن هذا من قضاء الله وقدره، ولكن الذي ليس عنده الإيمان بالقدر صحيح قد يفتن في ابتلاءات الدنيا البسيطة جدا، يعني ضياع مال، ضياع موت أحد عزيز عليه، تضييق في دينه، فتجده يعني ينقلب على عقبيه لأنه ليس مؤمنا بالقضاء والقدر تمام الإيمان. فثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أيضا على النقيض، بأنك إذا ترك النعم من الله عز وجل أن تضيف النعم لمسببها، فأنت لا تقول أن أنا أتاني المال لأنني مثلا أحسن التجارة أو أن أنا أحسن كذا وأنا نجحت في الامتحان وأتيت بمجموع كبير لأني ذكرت المذاكرة لا يذاكرها أحد أو أن عقلي ذكي فأنا استطعت أن أنا أتفوق. نعم أنت لك تأخذ بالأسباب، لكن هذا الإضافة النعم تكون في الإيمان والقدر بمسبب النعم لله عز وجل، تضيف النعم إلى مسببها لا تضيف النعم إلى أسبابها، وهذا من خطأ في الإيمان بالقدر أيضا، بأنك تعلم أن هذه أسباب، أنك تذاكر سبب وأنك تعمل سبب وأنك تجتهد في عملك سبب، ولكن التوفيق والهداية والنعائم لا تنزل عليك إلا من مسببها وهو الله عز وجل، لأن كثير من الناس يعملون يأخذون هذه الأسباب والبعض الله يرزقه والبعض لا يرزقه، وكثير من الناس أيضا لا يأخذون هذه الأسباب وليسوا حتى بمسلمين ويرزقهم الله عز وجل، كله في حكم، كل في ذلك في حكم من عند الله عز وجل، فمن تمام أو من ثمرات الإيمان بالقدر بأنك أيضا عندما تأتيك النعائم لا تتعلق بالأسباب، مش رجل كان مريض فواحد أتى بدواء فقال هذا الدواء هو الذي يعني أتى على المرض، وانا ظللت ابحث عن هذا الدواء سنوات الى ان ارشدني احد الاخوه والاخوات او لوصفه معينه فيعني لا انت الان نعم هذا الدواء سبب لكن عندما تريد ان تضيف الى مسبب لا تضيف الى السبب وهذه من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر فمن ثمرات الايمان ايضا بالقضاء والقدر معرفه حكمه الله لان الذي من لم يؤمن بالقدر لا يستطيع ان يتدبر حكمه الله عز وجل لان لا ما في شيء في هذا الكون الا والله عز وجل فيه حكمه فانك كلما ازددت ايمانا بالقدر يفتح الله عز وجل في قلبك ابواب تدبر حكم الله عز وجل فتعلم بان ما من شيء يقدره الله عز وجل الا لحكمه حتى في البلاد قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم هنا الحكمه لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يبقى اي الحكمه في فساد في اولا ظهر الفساد في البر والبحر ظهر لماذا بما كسبوا طب لماذا بين الله الحكمه اولا ليذوقوا هم الذي فعلوا بانفسهم فيرتد اليهم لعلهم يفيقوا ويرجعون الى الله عز وجل فهي حكمه فمن يتدبر ذلك يعلم فمن تدبر او من امن بالقضاء والقدر فيعني يفتح الله عز وجل له باب تدبر حكم الله عز وجل وهذا من قلت من انفع الابواب لان المرء اذا اجتهد في مساله الايمان بالقضاء والقدر يفتح الله عز وجل له ثمرات عظيمه جدا جدا هذا الباب من اعظم الابواب حقا يعني كلما يزداد ويعني المرء هذا لذلك قال علمونا وضحت بزلة لأنه ما وقع الناس فيما وقعوا فيه من البدع ومن المنكرات إلا في عدم إيمانهم بالإيمان والقدر والتسخط وغير ذلك وعدم تدبر حكم الله لعدم إيمانهم بالقضاء والقدر كما يكون فالقدر ينقسم إلى قسمين تقدير ومقدور تقدير ومقدور أي فعل تقدير هو الفعل الذي يقدره ويفعله الله عز وجل والمقدور الشيء الايه المفعول الذي قد فعله الله المفعول كما فعل ومفعول فالفعل اللي هو تقدير الشيء والمفعول الشيء الذي قد قدر فهنا التقدير وهو الفعل من الله والمقدور يكون من الله لكن المباشرة التقدير هو الله الفعل من الله عز وجل كله خير كله خير لكن المقدور قد يكون فيه الخير وفيه الشر انتبه يبقى لما نقول الآن القدر ينقسم إلى تقدير ومقدور فعل ومفعول فالفعل أو التقدير الذي هو من الله عز وجل كله خير فلا يفعل الله عز وجل الشر فعلا لكن المقدور فيه ما فيه من الخير والشر قد يكون المقدور خيرا أو شرا حسب الحكمة التي يريدها الله عز وجل من هذا القدر وهذه تظهر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني لا يصرف عن سيئها الا انت لبيك وسعديك انتبهوا والخير كله في يديك والشر ليس اليك هذا الشاهد من هذا الحديث الخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الشر الى الله عز وجل يبقى تقدير الله عز وجل لا يكون فيه شر هو خيرا فقط لذلك في الحديث في الدعاء الاخر قال فيه سلم وقني شر ما قضيت هذا بالمقدور المقدور الذي يكون فيه خيرا وشرا لكن فعل الله لا لأنه قال الحسين والشر ليس إليك، أي أنت لا تفعل الشر سبحانه وتعالى. لذلك جاءت في الآيات وإن في سورة الجن وإن نعلم شر أريد بمن في الأرض أما أراد بهم ربهم رشدا، لما أراد أن يقول في الشر قال أريد، جعله المجهول تأدبا مع الله أنه لم ينسبه إلى الله، ولما أراد في الخير أو أراد بهم ربهم رشدا، فهنا جعله لله مباشر نسبه. وهذا الذي يبد أن يتأدب فيه المرء مع الله عز وجل ويعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، إذا كل من فعل الله خير لكن المقدور قد يكون خيرا وقد يكون شرا. وأيضا ليس هناك في فعل الله عز وجل أو ليس حتى في مقدور الله عز وجل، خلاص الفعل قلناه خير لكن ليس حتى في مقدور الله شر محض، يعني ليس فيما يقدره الله عز وجل مقدوره إن كان فيه خير وإن كان فيه شر ليس هناك شر محض، يعني يكون من جوانبه كل شر، لا بل لابد أن هذا الشر فيه ما فيه من الخير بعض جوانب الخير، تفهمين؟ أقصد إيش؟ إن المقدور قد يكون خيرا وقد يكون شرا، حتى المقدور شرا ليس بشر محض بل لابد فيه من الخير، قد بيّنه الله عز وجل في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى في كل عسى في القرآن محققة، يعني كل عسى من قول الله عز وجل لابد تكون واقعة، يعني ليس فيها عسى على على على قول الخلق بأن عسى فيها الرجاء ممكن يحدث ولا يحدث، كل عسى في القرآن قاعدة من قوله سبحانه وتعالى هي محققة. فربنا لما يقول سبحانه وتعالى وهو كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وهو خير لكم، يعني بين بعدنا القتال فيه ما فيه من القتل والدماء وفقد الأحبة وغير ذلك، لكن فيه ما أن فيه الكره فيه الخير باطن فيه الخير، وهو نصرة الإسلام والمسلمين انتشار دين الله عز وجل حماية بيضة المسلمين وغير ذلك، ففيه ما فيه من الخير عزة المسلمين بعد ذلك عندما ينتصرون، وفيه أيضا من منافع الدنيا الغنائم والملك وغير ذلك وإن كان ليس مقصودا ولكن فيه ما فيه أيضا. طيب القضاء والقدر له مراتب، القضاء والقدر له مراتب، ولابد حتى يصح إيمان العبد بالقضاء والقدر أن يؤمن بالمراتب الأربعة للقضاء والقدر، وهي أربع كلمات تحفظوها لأنك تسمعوها كل مرة إلى أن ننتهي من الكتاب، أربع كلمات في مراتب القضاء والقدر: علم فكتب فأراد وشاء فخلق، هم أربعة: علم فكتب فأراد وشاء فخلق، أربع مراتب على الترتيب الذي قلته آخر مرة الثلاثة عشان بويتر: علم فكتب فأراد وشاء فخلق، على هذا الترتيب الأربعة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. وهؤلاء الأربعة من أنكر مرتبة واحدة فيهم أو درجة واحدة لم يؤمن بالقدر. نبدأ بالمرتبة الأولى وهي العلم، وهو أن الله عز وجل قد علم كل شيء، وكما كررنا كذلك يعني كذلك كثيرا من قبل في كتب أخرى، لكن لأن هذا الكتاب حقكم نحن نفصل فيه أيضا، مع أننا قد بينا ذلك كثيرا يعني، لكن هذا أمر يخص كتب أخرى. فنقول علم الله عز وجل، علم الله عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ثلاث أنواع: علم ما كان، كل ما كان في القرون الماضية قد علمه الله عز وجل، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم ومحيط بكل شيء، قال سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، يبقى علم ما كان، لذلك أخبرنا في القرآن بما حدث في القرون الماضية، احنا لم نحدث لا نعلم، علينا قصص الأنبياء السابقة والقرون السابقة وما حدث مع فرعون وما حدث مع قوم لوط وقوم هود وقوم صالح وثمود ومع موسى وفرعون ومع عيسى عليه السلام وصلوات الله عليه من جميع الأنبياء ومع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا علم ما كان لم نحضره. وأيضا علم الله عز وجل علم ما سيكون، كل ما سيكون إلى قيام الساعة وإلى بعد قيام الساعة وإدخالها الجنة الجنة وإدخالها للنار النار والمبعوث بعد ذلك، كل هذا علم ما سيكون علم قد علمه الله عز وجل وقد ذكر منه ما ذكر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في المعجزات وعلامات الساعة وغير ذلك، وسطر لنا في القرآن ما سيكون وفي السنة. ومنه من استحصره لنفسه سبحانه وتعالى من علم الغيب الذي لا نعلمه إلا وقت ما يحدث ويعلمنا الله عز وجل به. فهنا قد بينت الآيات ذلك، قال سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء رحمة وعلما، فعلم الله عز وجل لا إحاطة له، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كل هذه آيات محكمات على سعة علم الله عز وجل وأن الله يعلم كل شيء. وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه الآيات تبين سعة علم الله عز وجل، وكما قلنا علم ما كان في القرون الماضية، علم ما سيكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعني العلم الذي لم يكن لكن لو كان كيف سيكون، أيضا هذا علمه الله عز وجل. وهذا إن دل على سعة علم الله، إنما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. طب ما هو علم ما كان ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا على قسمين المستحيل والممكن. نبدأ بالممكن. قال تعالى ولو ردوا، من لو ردوا؟ كفار، هم في عرصات يوم القيامة. قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فهم رجعوا بعد ما وقفوا على النار، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يعني هم بعد ما وقفوا على النار وعلموا قالوا، فرجعوا طلبوا من ربهم إيه؟ يعني يرجعوا. ولو وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، نرد إلى الدنيا عشان كذب، ربنا بين بأنهم يقولون كذبا. فقال لو عادوا لردوا لما نهوا عنه، يعني لو رجعناهم للدنيا بيكذبوا أيضا، مش هيؤمنوا. وإن كان الله عز وجل قد قدر بأن من مات لا يعود إلى الدنيا، ولكن هذا من باب الممكنات أم لا؟ لأن أراد أن يرجعهم سيرجعهم أم لا؟ أراد لا يرجعهم، لكن هو قد قال قد قدر الله أن من مات لا يرجع للدنيا. طب ومن هذا الذي الدليل على أن من مات لا يرجع للدنيا؟ ما الدليل على أن من مات لا يرجع إلى الدنيا؟ هل في دليل في السنة على ذلك؟ نشطه شوية بس عشان السنة؟ نعم من السنة. حديث الشهداء؟ ما هو مال الشهداء؟ من هو؟ حديث من؟ هو في الشهداء، أحد الشهداء الذي تمنى أن يرجع إلى الدنيا مما رأى من النعيم في الجنة، ليخبر ليرجع إلى الدنيا فيقاتل في سبيل الله مرة أخرى فيقتل. حديث عبد الله بن حرام أبو جابر رضي الله عنه، نعم جزاكم الله خيرا، عبد الله بن حرام أبو جابر لما قتل في سبيل الله، فالله عز وجل أحياه في الجنة، ولما رأى من النعم قال أتمنى، فقال وددت أن أرجع فأقاتل في سبيل الله فأقتل. فبين الله عز وجل هذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بها جابر رضي الله عنه على أن أبوه قد كلمه الله كفاحا، وهو الوحيد الذي كلمه الله كفاحا لما قتل رضي الله عنه، يعني من قبل عبد الله بن حرام كلمه الله كفاحا فقال له أتمنى، فقال أتمنى بعد ما رأى من النعيم ولو سمع تكلم الله عز وجل قال أرجع إلى الدنيا فأقتل وفي سبيلك مرة أخرى، فقال الله عز وجل بين أنه قد قضى أن من خرج منها لا يعود فيها، فمن مات لا يرجع. ولكن نقول إن أراد الله يرجعهم يمكن أن يرجعهم، لكن بين أنهم لو رجعوا مرة أخرى فلن، هذا من علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا من الممكن. المستحيل الذي هو أيضا من علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، يعني لو في آلهة إلا الله لفسدت، لو كان في أكثر من إله في الكون لفسدت السماوات والأرض فتر الكون. لكن هل هذا، هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ لكن هذا ممكن أم مستحيل؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن لا يمكن أن يكون فيه آلهة غير الله عز وجل. لكن الأولى ممكن الله إن أراد أن يرجعهم للدنيا يرجعهم، الله على كل شيء قدير. لكن هذه ليست ممكنة، ومع ذلك بيّنها الله عز وجل. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لأن لو كان في أكثر من إله من القول حدث التنازع، يعني نسموه دليل التمانع عندنا في علماء العقيدة، لأنه سيتنازع كل إله، يريد واحد يخلي الشمس من الشرق والثاني من الغرب، ويريد واحد يقصر الليل والثاني يقصر النهار، فيحدث، فلا بد أن يغلب أحدهما على الآخر. فإن غلب فالذي غلب هو الإله، يبقى لا يمكن أن يكون فيه أكثر من إله، لا بد أن يعلو أحد الإلهين في النهاية حتى يستطيع أن يدير الكون، لأنه لن يكون هناك إلهين يدير الكون. فنقول هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذه المرتبة الأولى في الإيمان بالقدر، أن تؤمن بسعة علم الله عز وجل بهذه الأصناف، ما كان ما سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ثم المرتبة الثانية وهي الكتابة، وهي الكتابة، هو أنك تعلم بأن الله عز وجل أو تؤمن كتب كل شيء، كتب فما ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، كل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق المخلوقات جميعا. والكتابة على أنواع، قبل خلق آدم، قبل خلق كل شيء قد كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ. يبقى الكتابة عندنا على ثلاث أو أربع أنواع، ممكن نقول أربعة أيضا. كتابة نلخصها في أربع عناوين: اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية، والكتابة الحولية، والكتابة اليومية. الكتابة في اللوح المحفوظ هو أن كل شيء سيكون قد كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات في اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء مسطر في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل نخلقها وننشئها، إن ذلك على الله يسير. وأيضا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب أو كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني قد كتب كل شيء، كتب المقعد النار ومقعد الجنة. فقالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لأهل السعادة لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى الآيات. خصائص اللوح المحفوظ إيش؟ بأن الكتابة فيه لا تتبدل، لا تتغير، لا تمحى، ما كتب في اللوح المحفوظ لن يتغير ولن يتبدل، وقد كتب فيه كل شيء إلى قيام الساعة. هذه الكتابة الأولى. الكتابة الثانية العمرية، عندما يكون الجنين في بطن الأم وينزل الملك كما جاء في الحديث: إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثلها ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الملك فيؤمر بأربع كلمات. هنا يكتب أربع كلمات لهذا الجنين، يكتب عمله، يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. هذه الكتابة في صحف الملائكة تنزل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، فيؤمر بها الملك في صحيفة التي معه فينزل فيكتب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قال في هذا الحديث ثم ينفخ فيه روح بعد ان يكتب اربع كلمات. فان الرجل ممكن لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار ليس بينه وبين النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه. هذه من خصائص هذه التي الكتابه للملائكه انها يمكن ان تتغير وان تمحو اللي هي مع الملائكه. يمكن ان يكون الملك عنده كتابه ثم يؤمر تاتيه ملك اخر فيغير ما عنده في الصحيفه. نقف عند هذه نبينها. قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هذا المحو والاثبات في صحف الملائكه وكله مكتوب في لوح المحفوظ. انا مبينها لك، انا ادري سؤالك، نبينها بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في مراتب القدر وانتهينا من المرتبه الاولى وهي العلم، ثم الثانيه نحن في الكتابه، وقلنا الكتابه اربع انواع: الكتابه في اللوح المحفوظ، والكتابه الثانيه والكتابه العمريه، وانها ينزل الملك فعند في الجنين عند يؤمر باربع كلمات يكتب فيها رزقه وعمله واجله وشقي ام سعيد. من خصائص هذه الكتابه العمريه التي هي مع الملائكه، تكون مع الملائكه، بانها تتغير وتتبدل حسب احوال المرء، لقوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، اي يمحو الله ما يشاء هذه في صحف الملائكه، وعنده ام الكتاب هو اللوح المحفوظ كما قلنا التي لا تتبدل فيها. وهذه تظهر ايضا كما قلنا، احنا قلناها بعد التسجيل، تظهر بان المرء اذا اصيبه شيء مثلا من الله عز وجل فقدر الله ذلك عليه فكتب ذلك للملائكه بان عبد فلان يعني يحدث معه كذا وكذا او يفعله به كذا، ثم يقوم العبد فيرفع يده لله عز وجل يدعو الله يساله المغفره والتوبه والانابه فيقبل الله عز وجل منه ذلك فيصيبه على ذلك فيأمر الملائكة بألا تفعلوا ذلك مع عبدي أو افعلوا ذلك خيرا له، فيكون هذا تبديل وتغيير في صحف الملائكة. وهذه من وكله كما قلت مكتوب في اللوح المحفوظ. وقد جاءت السنة تبين ذلك في دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان يطوف بالكعبة ويقول اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا، ويتأول قول الله عز وجل فإنك تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ودل ذلك على أن عمر بن الخطاب كان يفقه ذلك بأن المرأة بالدعاء وبالأعمال الصالحة يغير الله عز وجل يمحو ما قد كتبه عليه، وكله هذا مقدر من قبل في اللوح المحفوظ. وإن كان هناك حديث نستأنس به، أقول نستأنس أنه فيه ضعف ولكن المعنى فيه صحيح، وهو قال لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان، هذه هو البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. المعنى قلنا فيه المعنى فيه صحيح على أن المرء، ولكن السنة فيه ضعف الناس به فقط لا نعمل به، يعني لا أعتقد صحته، ولكن المعنى فيه صحيح لأن الابتلاءات تنزل والبلايا تنزل ويقوم الناس فيدعون الله عز وجل فيرفع عنهم ذلك، وقد يكون البلاء في نزوله فيقام الدعاء فيعتلجان، أي أنه يرد الدعاء نزول البلاء. وهذه ممكن أن تحدث لأنها يعني من أسباب رد الأمور بأسباب الشرعية التي يقدرها الله عز وجل. الكتابة الثالثة وهي الكتابة الحولية التي تكون كل حول، يعني كل عام أو كل سنة، وهذه اللي تكون في متى؟ نعم، في ليلة القدر، قوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ثم قال فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني هنا في ليلة القدر تكتب فيها الاجال التي من سيكون السنه القادمه موجود ومن لا يكون موجود، تكتب فيها الامور هذه كلها ما يكون في العام القادم، كل هذا الكتابه كما قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل امر حكيم. فهنا تبين بأن هذه الكتابة هي الكتابة الحولية، ثم الكتابة اليومية التي تكون في صحف الملائكة الذين كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم تتعاقب عليكم الملائكة في العصر والصبح. فيعني يصعد ملائكة الليل في العصر بعد أن ينتهوا دورهم، ويصعد ملائكة الصباح الذين كانوا من العصر في الصبح بعد الصبح إلى السماء، ومعهم ما كما قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر، ثم يعرج الذين بقوا ففيكم فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا يحدث يوميا، هذا ما يحدث ويفعله المرء يوميا يكتب في صحف الملائكة اليومية ويصعدون بها إلى السماء. هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. والمرتبة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر وهي الإرادة والمشيئة. والإرادة والمشيئة، الإرادة والمشيئة تنقسم عندنا، الإرادة والمشيئة تنقسم إلى قسمين، وانتبهوا معا أن هذه المرتبة هو ما ضل فيها كثير من الفرق، مسألة الإرادة والمشيئة. وأن الإرادة والمشيئة نوعين، إرادة ومشيئة كونية وإرادة ومشيئة شرعية، إرادة ومشيئة كونية وإرادة ومشيئة شرعية. ونقول هناك إرادة كونية ونقول هناك إرادة شرعية، وأحيانا تسمى مشيئة كونية وإرادة شرعية. والفرق التي ضلت، إما بعضهم أثبت الإرادة الكونية فقط ولم يثبت الإرادة الشرعية، وهؤلاء الجبرية الذين يقولون إن العبد كالريشة في الهواء، كل شيء قدره الله عليه ولا يملك شيئا من نفسه ولا يفعل شيء هو، كل شيء يفعله الله عز وجل. فهؤلاء أثبتوا الإرادة الكونية، أن كل شيء بكون الله وبقدر الله، وأنه ليس يعني هو له أي شيء يفعله. هؤلاء الذين أثبتوا فقط الإرادة الكونية ولم يثبتوا الإرادة الشرعية، والعكس القدرية الذين أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، هو أن العبد هو الذي يفعل ويخلق أفعاله، وأن ولم يثبتوا الإرادة الكونية، أن الله عز وجل قدر ذلك الكون. إيه اللي بيضحكك؟ لا يعني في شيء معين؟ طيب، فهنا الإرادة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قلنا من أثبت الإرادة الكونية وقع في الجبر ولم يثبت الإرادة الشرعية، لم يجعل للعبد مشيئة ولا فعل ولا كسب، ونسب كله لله خيرا وشرا فأساء مع الله عز وجل. والثاني الذين أثبتوا الإرادة الشرعية فقط ولم يثبتوا الكونية، جعلوا بأن العباد تخلق أفعالها وأن الله لا يعلم أفعالها. وسنبين هذا، بس احنا نؤصل الأول معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ما هي الإرادة الكونية؟ ما هي الإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية التي حتما ستقع، أراد الله عز وجل كونا أن يقع هذا فلا بد حتما سيقع. يبقى أولا، أول ضابط حتمية الوقوع، ما يريده الله كونا حتما سيقع، وقد يقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. يبقى هذا الضابط الثاني. يعني إيش الإرادة الكونية؟ حتمية الوقوع، ما قدرها الله كونا وأرادها كونا سيقع، لابد يقع. الأمر الثاني، قد يريده الله عز وجل في كونا فيما يحبه وفيما لا يحبه. قال سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون. هذا أول ضابط، إنما قولنا لشيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون. إذن هذه الإرادة الكونية إنها حتما ستقع، إذا أرادها الله عز وجل أن تقع ستقع. طيب، قد تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه، بمعنى قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الله، آسف هذه نقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، صحيح، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والمصيبة أمر خير أم أمر شر؟ ما شر أو أمر لا يحبه الله عز وجل، ومع ذلك هي واقعة كونا. يبقى قد يقع كونا، يريد كونا الله عز وجل يحب بما يحبه وفيما لا يحبه. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. لكن اقتتلوا ولا ما اقتتلوا؟ اقتتلوا، حدث اقتتال من المسلمين والمؤمنين، لكن هنا لو شاء ما اقتتلوا، لكن هو شاء ان يقتتلوا كونا فوقع القتال مع انه لا يحبه. يبقى الان المشيئه الكونيه او الاراده الكونيه لابد تقع ان ارادها الله، قد تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. طيب كذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه أيضا كونا حدثت لكن فيما لا يحبه الله عز وجل. الله لا يحب الفساد ولا يحب أن يبتليهم بذلك لكن أراده كونا. انتبهوا ليش الضابط ده مهم عشان ما تأتي أسئلة أقول هذه إرادة كونية ولا إرادة شرعية. يبقى أول شيء تعرف الإرادة الكونية حتمية الوقوع يعني لابد أن أراد الله كونا ستقع وقد تقع فيما يحبه وفيما لا يحبه. طيب تظهر لك نعم حسن هذه المدة تظهر لك بأن الله عز وجل أراد أن يخلق المؤمن والكافر بل هو خلق المؤمن والكافر وخلق المؤمن كافر إرادة من الله عز وجل لكن الله لا يريد الكفر. الله عز وجل لا يريد الكفر ومع ذلك كونا قد خلق الله عز وجل الكافر ولا يريد الله عز وجل المعصية لكن كونا وقعت المعاصي وخلقها لأن ليس هناك شيء في الكون إلا قد خلقه الله عز وجل بإرادته سبحانه وتعالى. فنقول مع أن الكافر لا يحبه الله لكن خلقه وأراد وجوده كونا وفي ذلك حكم. حتى نرجع بقى لبداية الإيمان بالقضاء والقدر حكمة خلق الكافر وغير ذلك. كذلك لما نقول إن في شيء اسمه إرادة كونية في شيء اسمه الإذن الكوني أو الأمر الكوني يعني ممكن الله عز وجل يأمر بأمر كوني. قال سبحانه وتعالى وإذ أذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوؤون سوء العذاب. من هؤلاء الذي قال فيهم ذلك الله عز وجل؟ اليهود. قالوا استأذن ربك فأصبح إذن كوني إن ربنا سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسوؤهم سوء العذاب. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لما قال سيقاتل المسلم اليهودي حتى يختبئ اليهودي خلفه شجرة اللي هي الغرقط شجرهم هذا فيأتي الشجر يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السنة سيأتي هذا اليوم ويقول قبل قيام الساعة بأن لابد لأن الله سيسلمون سوء العذاب أو الحجر. هو فيه حجر وفيه رواية الشجر عموما لكن يعني هو الشجر عندهم أيضا شر الغرخط. الغرخط ده مش هيقول أصلا يوم فيه شجر واحد بس. نعم وفيه رواية الحجر يأتيهم حجر. المهم إن هذا إذن كوني استأذن ربك يعني إذن كوني. طيب ايضا عندنا النوع الثاني هو الاراده الشرعيه. ايش بقى الاراده الشرعيه؟ بيان الاراده الكونيه لابد تقع وقد تقع فيما يحب ولا يحب. الاراده الشرعيه الذي ما اراده الله عز وجل شرعا والكون غير شرع كونا خلقا وقضاء وتقديرا وكل هذا شرعا لا ما اراده شرعا يعني ما انزله بشرع للناس. فما يشرع الله عز وجل للناس إلا ما فيه الخير. يبقى إيش الإرادة الشرعية؟ هي تقع فيما يحبه الله فقط يعني لم يرد الله عز وجل شرعا في الرسالات التي أنزلها وفي الأوامر الشرعية إلا الخير. يبقى ضابط الإرادة الشرعية أنها تكون فيما يحبه الله فقط. يبقى لا يأمرك الله عز وجل إلا بالخير لا يأمرك بالشر أبدا. إن هذه الإرادة الشرعية لأنك أنت مأمور باتباع الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لا دخل لك فيها الله يقدرها بكل وتكون حتمية. أنت ليس لك دخل في الإرادة الكونية لكن لك دخل في الإرادة الشرعية لذلك أنت مطالب بتحقيق الإرادة الشرعية. فالله عز وجل يأمرك بها شرعا فإذا لا يأمرك إلا بما فيه خير. يبقى ضابط الإرادة الشرعية أنها في الخير فقط فيما يحبه الله فيما يحبه الله لكن قد تقع وقد لا تقع. يبقى الضابط الثاني اللي يخالف الكون ايش؟ ان الشرعيه قد تقع وقد لا تقع. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضاء ام لا؟ قضاء. هذا قضاء شرعي ام كوني؟ شرعي. ليش شرعي؟ اولا لان في ناس لم تستجب لم يقع هذا كونا. لو كان كونا لكل الناس كانوا عبدوا الله لكن اللي حدث ايش؟ ان في ناس استجابوا لهذا القضاء الشرعي فعبدوا الله عز وجل وفي ناس أشركوا بالله عز وجل. فهذا ضابط مهم للإرادة الشرعية أو القضاء الشرعي أو المشيئة أو الإذن الشرعي، كل ما كان فيه شرعي، بأنه لا يكون إلا فيما يحبه الله أولا، لأن العبادة شيء يحبه الله، لأن العبادة تعريفها اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والأمر الثاني إنه قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، في احتمالية. فلذلك يسمون الإرادة الشرعية علماؤنا بالمحبة. ليش؟ لأن هي معنية بما يحبه الله، فتكون الإرادة الكونية فيما يحب ولا يحب، والإرادة الشرعية تأتي بمعنى المحبة، لقوله تعالى مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيش؟ شرعية، لأن هي يريد بكم اليسر فيما يحبه ولا يريد بكم العسر، يبقى هذه الإرادة شرعية ليست إرادة. ليش الإرادة شرعية؟ لأنها فيما يحبه الله فقط، فيما يحبه الله فقط. وكما جاء في حديث أحسن حديث عائشة قال ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فكل اليسر هذا مراد شرعا من الله عز وجل. وأيضا قوله تعالى يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم إن الله عليم حكيم. هذه الإرادة والله يريد، يريد الله، هذه إرادة شرعية، يريد إرادة لأن فيما يحبه الله عز وجل. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه إرادة شرعية. ليش؟ إنه فيما يحبه الله. لكن ليش ما هو خلي بالك في حاجة، في اجتماع بين الإرادة الشرعية والكونية في النهاية الاثنين في المحبة، في المحبة صحيح؟ طب إيش الفرق؟ إن دي حتمية ودي قد لا تقع. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لو قلت من باب المحبة تجتمع شرعية وكونية لأن فيها محبة الاثنين، لكن هنا إيش؟ ومن يرد ماشي، ما من يرد، لكن هي شرعية ولا كونية؟ شرعية. ليش طيب؟ ليش يا شرعية؟ مش كل الناس فقهية. أحسنت. هل هو أراد بكل الناس خيرا في مسألة التفقه في الدين؟ البعض أراد بهم ذلك والبعض لم يرد. إذن هنا شرعية، لكن هي لأن ممكن يجتمع الشرعي مع الكوني في المحبة، لكن لو جاءتك الإرادة فيما لا يحبه الله خذ على طول اعرف أنها كونية. هي إيش الثمرة ستكون لك عشان تبقى تتدبر كلام مش يبقاش اصطلاحي فقط؟ بأنك الكوني ستسلم به والشرعي ستبادر في فعله. لما يأتيك المسألة كونيا فأنت ليس لك يد فيها، تعلم أن هذا قدر الله عليها ذلك. سنبين الآن أن نتعرض لمسألة الاحتجاج بالقدر على المصائب والمعايب، متى تحتج بالقدر ومتى لا يحتج بالقدر. فأنت لما تعلم بأن هذا الأمر كوني، مصيبة تنزل من السماء مثلا، جائحة فتأكل زرع أحد، هذا أمر كوني صحيح؟ أنت ليس لك دخل فيه، بخلاف الأمر الشرعي. فأنت لما تعلم أن هذا أمر كوني، هذه مشيئة كونية، تسلم وترضى وتصبر فيجزيك الله عز وجل عن ذلك خيرا. لكن لما تعلم أن الإرادة شرعية فأنت مأمور، مأمور بالصلوات، جالك أمر أنك تصلي خمس صلوات، فتعلم أنك الآن هذه إرادة شرعية، أنت مأمور بها شرعا، تصوم رمضان، لا تفعل المنكرات، تغض البصر، لا تسمع للمعازف وغير ذلك. فأنت تعلم هنا بأن هذه إرادة شرعية من الله عز وجل، فتبادر إلى فعلها، لا تحتج بقى تقول هذا قدر الله علي أن أسمع، قدر علي أن أعمل الذنب، لا، أنت أفعلته لأنك إرادة. وسنبين يعني الخلاف الذي حدث، مش الخلاف، الفرق التي ضلت في هذه المسألة، لذلك أقول اضبطوا الإرادة الشرعية والكونية لأن لها ثمرة في الضبط، وهي أنك في الكون ستسلم وترضى، وفي الشرعي لابد تستجيب وتفعل ولا تمتنع. لذلك لما قال عليه السلام من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذه شرعي، لأن ليس كل الناس حدث معهم ذلك. وأقول لك يعني من أمتع ما تستشعر به الإيمان بالقدر والثمرات الحديث عليه السلام لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو بكر وعمر قال سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فجاء الرجل قال ألا أخبرهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. هل أحد يعلم لماذا لم أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم؟ عشان لو أخبرهم مش مش هيعملوا اي رول خلاص انا انا مش هعملوا اي شيء. يا رجل انت ايش رايكم في اللقاء دلوقتي؟ ليش لا؟ يعني في نظام مباشر للجنة وبيعمل فيها. ايش رايك؟ عمر على رأي من؟ عبد الرحمن؟ لا يوسف. يوسف وهذا نعم يا دكتور هو بيقول ذلك نعم. ايش رأيك؟ لماذا النبي حسين قال لما الأعرج الصحابي قال ألا مبشرهما؟ قال لا. لو علمتم الكلام اللي قلته المقدمة ضبطتوه معي أو رجعتوه ثاني هتعلموا الرد هنا في ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. لو قلت بمعرفتهم دي ممكن يخلوهم ما تقعش بعدين ولا دي أنا بعدت خالص. هو يعني أتى بالنقيض وأنتم بعدت عنكم. مش قلنا إحنا من ثمرات الإيمان كده كده ماش؟ كده كده الأمر واقع خالص خصوصا أخبر إن هم من أهل سيدها الجنة واقع يعني يتاكل عليه ده حصل خلاص. بقى هو انا قلتها في البداية المقدمة انا طولت في مقدمة الإيمان بالقدر ثمراته ليش وقلت لكم بأن من ثمرات الإيمان بالقدر بأن المرء إذا علم بأن الله يسر له طريق العلم مثلا أو طريق الطاعة أو طريق الخير فيعلم بأن الله قد رضي عنه لأنه ما يسر له هذا الطريق كما قال عليه وسلم من التمس طريق ابتغى فيه علم سهل له طريق للجنة صحيح ومن سلك طريق وهذا دل ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فلما يعلم بان الله فقهه في الدين ويسر له طريق الخير يبقى اراد الله به خيرا يبقى احبه الله ورضي عنه فكان من ثمرات ذلك الايمان بالقدر القدر بانه سيسارع في مرضاته اكثر لانه لما يعلم بان الله قد رضي عنه وفتح له هذا الطريق فاذا هو ارتفعت الهمه واتشربت الاعناق للمزيد. أنت لما تعلم أن رضى عنك مدرس ولا رضى عنك الأب ولا رضى عنك صاحب العمل وأنت تكون منتعش ستبادر لمرضاته أكثر لأنك خلاص علمت أنه فبارك لله مثل الأعلى فلما ييسر الله عز وجل لك طرق الطاعات فتعلم بأن ما يسرها لك لأنه يحبك فهنا تستشعر هذه العلاقة بينك وبين ربك فتبادر أكثر تقول عجلت لك ربي لترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبشرهم لأنه يعلم من صاحبيه الذي قال عنهم انهم افضل الاهل سيد كهول اهل الجنه انه قال لماذا؟ مع انه ما فيش كهول في اهل الجنه هو في كهول في الجنه؟ ما فيش شباب كله سن واحد لكن هذه صفاتهم في الدنيا لانه كهول قال ليش؟ ليعلم ليش؟ انه لو علم بان الله رضي عنهما وجعلهما من اهل الجنه هكذا لانه يعلم من علو همتهم سيبادروا اكثر للطاعه فخشي عليهم على انفسهم اراد ان يترفق بهم انه يعلم ان هؤلاء الصحابه رضي الله عليهم اذا علموا بان الله رضي وجعلهم من اهل الجنه لن يتوقفوا ليل نهار عن العباده مرضاه لله عز وجل وشكرا له وهذا ده من امن حقا بالقدر وثمره الايمان لك انتم في خير لا تعلمونه والله انتم لا تعلمون الخير التي فيه الان في مجلسكم هذا وانكم تحفكم الملائكه وانكم تسمعون لمجالس الذكر وان هذا ينطبق عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل له طريق الجنه ومن يرد الله به خيرا انظر خيرا فقوى في الدين فتعلم ان ربنا يرضى عنك لو اجلسك في هذا المجلس الملايين لا تجلس في هذه المجالس ولا تسمع الان فانت لما تعلم ذلك فعلمت ان الله استفاق فيكفيك ذلك فتبادر هؤلاء هم كانوا اعمالهم في الدنيا الصحابه رضي الله عليهم ومن من اهل السلف الصالح لذلك قال لا مثلا لا تخبرهم خوفا عليهم من ان يشتدوا على انفسهم في العباده على اكثر من ذلك، فانه يعلم ان هؤلاء لن يتكلوا. وهم سيفعلوا لكن اراد ان يترفق بهم، هذا هو المغزى من هذا الحديث الذي لابد ان يتدبره المرء، لذلك انا ما زلت اقول الايمان بالقدر كنز لمن اراد الله ان يفتح له هذا الباب وانه اذا تدبر سيزداد يعني عملا لله عز وجل. نقول هذا الكلام الى هنا في مساله هذا الجزء. أنا ما أدري إحنا كنا نريد ندخل في الوقت. المراتب مرة أخرى انتهينا من المراتب حتى هو لأن كنا ندخل في مسألة الاحتجاج لكن ما أدري في وقت أم لا نقول بأن مراتب الإيمان بالقدر أربع أن تؤمن بالعلم علم أنا قلت أربع كلمات وتذكروا عشان أسألكم عليها كل مرة علم فكتب أراد وشاء فخلق بالتفصيل العلم ثلاثة ما كان ما سيكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون على قسمين المستحيل والممكن الكتابة أربعة: لوح المحفوظ، العمرية، الحولية، اليومية. الإرادة والمشيئة نوعان: إرادة ومشيئة كونية شرعية. الكونية لها ضابطان: أنها حتمية الوقوع وتقع فيما يحب وفيما لا يحب. الشرعية تقع فيما يحبه الله عز وجل فقط، وقد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. ثم إيش أخذنا؟ الخلق. إحنا ما قلنا الخلق صح؟ الخلق هنا، وأنا لا لابد نختم بالخلق، لأن الخلق ولا إيش ما في؟ الناس اللي لسه ننتهي من الخلق. الخلق هي المرتبة الرابعة، وهي إثبات الخلق في قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. خالق كل شيء، كل شيء في الكون والله عز وجل خالقه. والله سبحانه وتعالى قال: الله خلقكم وما تعملون. هذه مهمة في البطولة. خلق الخلق وأعمال الخلق، خلق كل شيء، خلق الخلق أنشأهم، وأيضا خلق الأعمال. ثم كما قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا له الخلق والأمر. والخلق هنا معرف ألف ولام، فيفيد كل الخلق. يبقى هنا كل شيء في هذا الكون قد خلقه الله عز وجل، ولا يشكل علينا قوله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قد بيناها في المقدمة، وقلنا الخلق على نوعين: خلق إيجاد من عدم، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، وخلق تحويل الشيء من صورة لصورة، كالخشب إلى غرفة، كالحديد إلى سيارة. هذه يسمى خلقا، وهذا لا إشكال فيه، قد يفعله الخلق. لكن أما الإيجاد من عدم، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي لما أراد الله أن ينكر على المصورين، قال: فمن أظلم من ذا يخلق خلقي، فليخلقه حبة أو يخلقه شعيرة، أو يخلقه حبة أو يخلقه شعيرة، أو يخلقه ذرة. فهذه آخر يعني مرتبة من مراتب الخلق، نختم بها الكلام عن مراتب القدر. ثم إن شاء الله الأسبوع القادم يسر الله عز وجل، لأننا نتكلم عن آخر الكلام في القضاء والقدر، وندخل في باب الإيمان حتى نستطيع أن ننهي إن شاء الله يعني هذا الكتاب قبل دخول رمضان. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. شوف الترتيب المراتب، يعني هل كان دليل عليه؟ يعني فيها بعض الآيات في الترتيب، نعم، إن هو العلم أولا لابد أن يكون، والكتابة بعد العلم، وبعد العلم الكتاب، بعد الكتابة بأنواعها لابد من إرادة ومشيئة، وآخر شيء الخلق. فيها بعض اللي ممكن نشير إليها إن شاء الله الأسبوع القادم لو يسر على ناتي على على على هذا. ممكن تقول فعلا العلم هو أول شيء والخلق آخر. هذا لابد. وهو الكتابة لابد بعد العلم، لأنه علم الله عز وجل أصالة ويعلم كل شيء، هذه يعني صفة ذاتية لله عز وجل. ودو كما قال: كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق. هذه ترتيبه هو أتى في الحديث، كتب مقادير قبل أن يخلق. فهذا بين بأن الكتابة قبل الخلق، والكتابة لازمها الإرادة والمشيئة. فلما كان الخلق أخيرا والعلم عند الله عز وجل أزلي، ثم كتب قبل الخلق، فجاء العلم كتب، ولا بد من الكتابة من إرادة ومشيئة ملازمة حتى، لأن هو الكتابة أو مش ترتيب، يعني هو العلم أصالة والكتابة حدثت بعد ذلك، وبعد الكتابة حدث الخلق، ولازم الكتابة الإرادة والمشيئة ذلك. طيب نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب، يعني أستبيح معذرة في الإطار بذات الأخوات، لعل بس إحنا نريد أن ننجز يعني. جزاكم الله خير، السلام عليكم.